قال رحمه الله: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول، أي معنى هذا أنه لا يجوز في هذا الباب، وهو باب علم وظن، أي باب الأفعال التي تنصب مفعولين التي تفيد العلم والظن، لا يجوز في هذا الباب أن تسقط المفعولين معا من غير دليل، أو تسقط أحدهما من غير دليل، فلا تقل في ظننت زيدا ظننت، هذا خطأ، ما ندري ظننت إيش، مثلا كلامك ظننت زيدا فتقول لنا ظننت، هذا ما ندري إيش تريد ظننت، ظننت إيش، ما في دليل يدل على أنك تريد ظننت زيدا قائما. فلا تجز هنا، أي في هذا الباب الذي الكلام عليه، باب علم وظنه، أي باب أفعال القلوب التي تنصب مفعولين، لا يجوز أن تسقط المفعولين معا من غير دليل، ولا تسقط أحدهما معا، أو لا تسقط أحدهما من غير دليل، بل يجب ذكرهما عند عدم الدليل. فلا تقول في ظننت زيدا قائما ظننت، هذا خطأ وهذا لا يصلح، لأننا ما ندري إيش ظننت إيش، هذا واضح. ولكن هذا في باب كسى وأعطى جائز أنك تسقط المفعولين معا بدليل أو بغير دليل، أما هنا في هذا الباب فلا يجوز إسقاط المفعولين من غير دليل ولا إسقاط أحدهما. ومفهوم هذا البيت، هذا المنطوق ومفهوم هذا البيت، أنه إذا وجد دليل فلا بأس بإسقاطهما معا أو إسقاط أحدهما، هذا لا مانع منه، فهذا مفهوم البيت وهو مفهوم صحيح ومراد. وأما المنطوق فصرح به: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي، هذا منطوق البيت. ومفهوم البيت أنه يجوز متى ما وجد الدليل إسقاط المفعولين أو إسقاط أحدهما. وجود الدليل كأن تقول مثلا في إسقاط الاثنين: هل ظننت زيدا قائما؟ فتقول ظننت. هل ظننت زيدا قائما؟ فتقول ظننت. يجوز الإسقاط أو ما يجوز؟ يجوز الإسقاط لوجود إيش؟ الدليل. أما ابتداء أن تقول ظننت، أين الدليل على أنه ظننت زيدا قائما؟ ما في دليل. فهنا في هذه الحالة لا يجوز الإسقاط لعدم الدليل. وأما في مثالنا: هل ظننت زيدا قائما؟ فتقول ظننت، فهذا جائز لا مانع منه. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: أين شركائي، أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي تزعمون أنهم شركاء، وحذف المفعولان لوجود أين شركائي الذين كنتم تزعمون، لوجود الدليل المتقدم وهو الاستفهام، الدليل المقالي المتقدم، فيجوز أن وجد الدليل. ومنه هذه الآية التي سمعتها: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ومنه أيضا كذلك: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أن يعلم الأشياء كائنة وأنتم لا تعلمون الأشياء كائنة، هذا المغيب عنكم. فهنا حذف المفعولان بدليل: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي والله يعلم الأشياء كائنة وأنتم لا تعلمون الأشياء كائنة، فهو يعلم سبحانه. وحذف المفعولان هنا لوجود السياق يدل على هذا، سياق الآية يدل على أن المقصود والله يعلم الأشياء كائنة وأنتم لا تعلمون الأشياء كائنة. ومنه أيضا كذلك قوله سبحانه وتعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أن يرى ما يعتقده حقا، بدليل أعنده علم الغيب، هذا الإنسان أعنده علم الغيب فهو يرى، أن يرى ما يعتقده حقا ومطلع الغيب، فهذا موجود دليل وهو قوله أعنده علم الغيب، فقوله عنده علم الغيب ثم قال فهو يرى، أن يرى ما يعتقده حقا، فيكون هنا حذف لقول أعنده علم الغيب، فحذف المفعولان مفعولا يرى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أين مفعولان يرى؟ محذوفان، والتقدير يرى ما يعتقده حقا، لكن ما عنده علم الغيب، فكيف يكون هكذا؟ هذا خطأ. ومنه أيضا وظننتم ظن السوء، وظننتم ظن السوء حذف المفعولان لدليل، وهو قوله سبحانه وتعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فالشاهد وظننتم ظن السوء، أما ظن السوء هذا مفعول مطلق، مفعول مطلق وهو مفعول به. أين المفعولان؟ مفعول ظن أي يكون التقدير قوله ظننتم انقلاب الرسول والمؤمنين منتفيا ظن السوء، هم ظنوا أنه ما ينقلب الرسول ولا أهل الإيمان إلى أهلهم، خلاص سيستأصلون وتنتهي الإسلام. فقال الله لهؤلاء بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء أي وظننتم انقلاب الرسول والمؤمنين منتفيا، وهذا ظن السوء، هذا ظن السوء بالله سبحانه وتعالى أنه لا يرد نبيه وأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة هي حذف المفعولين لدليل. من يعيدها؟ أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي تزعمون أنهم شركائي أو أنهم شركاء؟ إيه وظننتم ظن السوء، موطن الشاهد وظننتم ظن السوء بدليل بل ظننتم. طيب أحسنت، أعنده علم الغيب فهو يرى، أن يرى ما يعتقده حقا، أحسنت. حذف المفعولان، بقي آية ها محمد. نعم أحسنت، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم الأشياء كائنة وأنتم لا تعلمون الأشياء كائنة، أحسنتم. هذا بالنسبة لحذف الاثنين معا لدليل. وأما حذف أحدهما لدليل أيضا، هل تعلم أحدا مسافرا؟ فتقول أعلم زيدا، أعلم زيدا. فأين الثاني؟ هل تعلم أحدا مسافرا؟ فقال أعلم زيدا، محذوف. أحسنت، تقديره مسافرا أي أعلم زيدا مسافرا. ما هو الدليل على هذا؟ ما تقدم قرين المقانين، قرين المقانين، هل تعلم أحدا مسافرا؟ فقال أعلم زيدا، أحسنت. فالدليل قرين المقانين. ومنه قوله سبحانه وتعالى في حذف المفعول ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، أي اتخذتم العجل من بعدي إلها وأنتم ظالمون. فالمفعول الثاني حذف تقديره إلها، ثم اتخذتم العجل من بعده إلها وأنتم ظالمون، فحذف المفعول الثاني أو حذف أحد المفعولين. ومنه أيضا كذلك قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمفعول الأول محذوف، جعلها الله لكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعلها الله لكم قياما، والمفعول الثاني مذكور. هنا الأول حذف، وفي الآية المتقدمة الثاني حذف إلها. ثم اتخذتم العجل من بعده إلها، حذف الثاني، وفي الآية هذه المذكورة حذف الأول. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي جعلها الله لكم قياما، وحذف الأول. ومن حذف الأول قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا، على القراءة هذه بالياء، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا، خيرا مفعول به ثان، والأول محذوف، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله بخلهم هو خيرا لهم، بخلهم هو خيرا لهم، أو البخل هو خيرا لهم، وهو هذا ضمير فصل لا محل لهم من الإعراب، فيكون خيرا مفعول به ثان، والمفعول الأول ليحسب يحسبن محذوف، والتقدير بخلهم أو البخل هو خيرا لهم. فلا يحسبن أو لا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا، الأول محذوف تقديره البخل هو خيرا لهم، لا يحسب البخل هو خيرا لهم، فيكون الأول محذوف والثاني مذكور هو خيرا. وهو هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، ضمير فصل لا محل له من الإعراب. طيب هذا بالنسبة لحذف واحد منهما. ومن ذلك قول عنترة: ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب بمنزلة المحب المكرم. فقوله فلا تظني غيره ذكر واحدا فقط له، والثاني محذوف واقعا، فلا تظني غيره واقعا وحذف الثاني. وأما مني متعلق بنزلت، وجملة فلا تظني غيره واقعا هذه اعتراضية جواب القسم. وأصل البيت: ولقد نزلت مني بمنزلة المحب المكرم فلا تظني غيره واقعا، فلا تظني غيره واقعا، هذا هو الواقع مني، أنك نزلت مني بمنزلة حب بمنزلة المحب المكرم، فأنت محبوبة مكرمة عندي. فيكون المفعول الثاني محذوف فلا تظني غيره واقعا، ومني هذا متعلق بنزلته، وجملة فلا تظني غيره واقعا هذه اعتراضية بين الجار ومتعلقه وهو نزلتي. طيب فالحاصل من هذا البيت: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي، أن باب علم وظن أفعال القلوب التي تنصب مفعولين لا يجوز حذف مفعوليهما، أو لا يجوز حذف المفعولين فيهما منهما، أو حذف أحدهما إلا لدليل، وأما لغير دليل فالناظم يقول بلا دليل لا تجز هنا في هذا الباب حذف المفعولين أو حذف أحدهما، وأما لوجود الدليل فلا بأس بذلك، ومنه ما تقدمت الأدلة، ومنه أيضا قول الشاعر: بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبه، أي وتحسب حبهم عارا علي. فمفعولا تحسب محذوفان دل عليهم ما تقدم، عليهما ما تقدم: ترى حبهم عارا علي وتحسبه، أي حبهم عارا علي. وحذف الواحد تقدمت أدلته الكثيرة. فهذا هو الحاصل من هذا البيت، أن باب ظن وعلم لا يجوز حذف المفعولين فيهما لغير دليل، وأما لدليل فلا بأس بذلك أن يحذف كلاهما أو يحذف أحدهما، لا مانع أن وجد الدليل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في شيء في هذا الدرس؟ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بخلهم هو خيرا لهم، أو البخل هو خيرا لهم.